هذه النفس التي بين جوانحنا، هذه النفس التي تعيش معنا، تذهب معنا، تغدو معنا، تروح معنا، هذه النفس العجيبة التي تأمرنا بالخير وأحيانا قد تأمرنا بالشر، كيف نجاهد النفس؟ كيف نبتعد عن هذه النفس الأمارة بالسوء؟ لا شك أن النفس تحتاج إلى جهاد، والنفس هي كالطفل، إن فطمتها انفطمت، وإن فتحتها لها المجال يعني فهي تريد أن تعب من هذه الحياة. هذه النفس تحتاج إلى قوة وشدة وعزيمة من الإنسان المسلم الذي يريد أن يطوعها، يعني حتى تقوم بواجبها. مجاهدة النفس تحتاج إلى نظرة واقعية، اجلس مع نفسك، اكتب الأخطاء التي تراها في ورقة، اكتب هذه الأخطاء ثم اكتب الحلول وحاول أن تبدأ في حلولها، جاهد نفسك، فالنفس أمارة بالسوء.